جوا فيل جوريدات الانترنتية تل كوريا تل جروبيا تونغل يوز أناو جورات حركة السلام لأمي المواطنين على تتطالبو بي إلغاء ناشلسات في الساحة أمام بلدات السيول يامر رابع جرى من هذا الشهر شركة فيها أحالي مدينة السيول من مختلف الأوساط وأفراد المنظمات المدنية والاجتماعية وسكان قضايا سونجو وغيرهم من آلاف نسمة من الجماهير. وقبل ذلك أكد اجتماع أمم المواطنين لإحلال السلام تيتو الحرب في ليونغسان بالسيول.